بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الرابعة المشقة تجلب التيسير. يقول تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا الأصل عظيم وجميع وخاص. فهذا الأصل عظيم طبعاً هنا فيه ممكن. فهذا أصل عظيم القلم وجميع رخص الشريعة متفرعة منه. طبعا المشقة تجد التأثير، يعني كلما ضاق الأمر اتسع. إذا ضاق الأمر جدا اتسع. مثلا لو فتحنا جلسين في هذه القاعة وعندنا قاعة أخرى واسعة وازدحم الناس في القاعة واخذنا يجلس هذا بجوار هذا بجوار، وجدنا الامر صعب جدا، فقلت يلا هيا بنا في القاعة الواسعة. فمن فروع هذه القاعدة صلاة المريض والتخفيف فيها. يعني المريض يجب عليه ان يقوم ويقرأ الفاتحة ويركع ويسجد. طيب قال المريض اني اجد مشقة، نقول له المشقة تجلب الايه؟ التيسير. اذا صلي جالسا، صلي قاعدا فان لم تستطع، وهكذا. اذا لما وجد المشقة جلب له الشرع التيسير. رخص السفر في انك في السفر، طبعا لا سيما السفر قديما كان في نوع من المشقة شديد. فطبعا كون ان الشارع يجعل الصلاة الرباعية الثنائية ويجعل الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر وجمع بين صلاتي المغرب والعشاء وما إلى ذلك من هذا التأثير، فهذا كله يبين أن لما اشتد الأمر على مسافر وسع الله له في الرخص. كذلك الفطر في رمضان للمريض والمسافر. المريض خلاص، المريض بيفطر في رمضان لا حرج عليه، عدة من أيام أخرى. كذلك مسافر. العفو عن الدم اليسير النجف، يعني يكون دم قليل جدا بسيط جدا ويأتي عليك، يعني مشقة الاحتراز من هذا من هذه الأمور تجعل الفقهاء يرخصوا في مثلها. الاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء. بل بعض الناس بيظنوا أن الاستجمار بديل عن الاستنجاء، يظن أن الاستجمار مع الاستنجاء كالتيمم أو كالتيمم مع الوضوء. لا، طبعا الاستجمار أنت مخير، الشرع خيرك بين الاستجمار، أي الشرع خيرك ما بين الاستجمار هو أن تقطع الخارج من السبيلين دون أحجار، أنت مخير بين هذا وبين الاستنجاء بالماء. كذلك من رخص الشرع او من هذه القاعده، يكتفي بالنظف في بول الغلام الصغير الذي لم ياكل طعام شهوه. عندنا ايضا الرضيع، الطفل الرضيع الذي يعتمد على الرضاعه، واحنا عندما نقول يعتمد على الرضاعه او الطفل، هذا ممكن الطفل الرضيع عنده سنه رضيع وبياكل امه تطعمه بعض الاشياء، لكن ليس هذا هو المعتمد عليه، هو يعتمد عليه على الرضاعه. فالشرع فرق هنا بين الذكر والأنثى، وقال أن الذكر إذا تبول على أحد فيفسد نفسه، يعني تأتي تشرب بعض الماء وتنضحه عليه على مكان، يعني تضع هذا الماء على مكان الذي تبول فيه الغلام الذكر. أما الأنثى أو الكبير، يعني ذكر كبير أو أنثى كبيرة، يعني سنتين ثلاثة لا خلاص فتموا، فإنك لابد لو تبول عليك لابد أن تأتي عند موضع البول وتغسل هذا الموضع، تضع ماء وتكسر الماء فيه، ثم تفرك هذا الموضع حتى تنتهي بقعة البول، يعني لونها أو ما إلى ذلك. فالشرع هنا عندما جعل الذكر الغلام الذكر عندما أعطنا الرخصة بحيث أننا ننضح، هذا يسهل على المكلف. وقالوا العلة في أن الشرع جعل هذا للذكر وليس للأنثى قال أكثر من علة. فأقول لكم ما أتذكر منها. قالوا أن بول الغلام أخف من بول الإيه؟ من بول الجارية. وهذا يعني أمور معينة منها. يعني قالوا أن قوة الذكورة بتأتي على على النجاسة فتخفف منها. وقالوا أن الذكر الغلام يعني، وهذا بقى هنا نستشهد به بهذا التعريف في القاعدة، أن الذكر الغلام محبوب عند أهله أكثر من الأنثى. يعني عادة الناس تحب الذكر أكثر من الأنثى. كثير من الناس يعني يحبون الذكر أكثر من الأنثى، لأنهم عندما يعني يكون أول يعني ما يلد أو تلد المرأة. المهم، فحب الذكر الصغير عن الأنثى بيجعل فيه تشوف وحب في انه ايه يحمله الاب يحمله والام تحمله والعم يحمله والخال يحمله، فهنا يتبول عليهم فبيكون الامر في ايه؟ في النساء. طبعا اي امر تغير، لان الان في بيضع الام حافظه، فلو حتى تبول كذلك اباحه المحرمات للمضطر، مضطر يمكن ياكل الميتة حتى لا يموت، هذا ايضا من تأثير الشرع مشكك فيهم كثير. اباحة العراية دي الحاجة، اباحة العراية ايه دي الحاجة. ما معنى عراية؟ ما معنى عراية؟ ها؟ واحد يذهب عقل البعيد يقول اباحة العراية الحاجة، فهذا عقل البعيد. العراية هنا يا اخوانا كما نفسك هنا فانا يباع اصلا التمر بالرطب لتعظم التساوي بينهم. لكن اذا احتاج الفقير الذي ليس عنده نقد الى الرطب وليس عنده الا تمر فيباح له ذلك. يعني العراية هنا بيع التمر بالايه؟ بالرطب. اسمه يعني العراية هنا بيع التمر بالرطب. انت اصلا عندك اصناف ستة نص عليها الشرع في مسألة الربا، لما قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح ملح والتمر بالتمر سواء بسواء. فطبعا العلماء قرصوا على هذه الاصناف الستة اشياء اخرى. معنى ذلك ان مثل هذه الاصناف او على الاقل هذه الاصناف كما رجح بعض اهل العلم ان هذه الاصناف اذا بعت من صنف بعت صنف من هذه بصنف يشبهه لابد وان يكون ايه سواء بسواء. سواء بايه؟ بسواء. لما النبي صلى الله عليه وسلم رجل سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه يعني اتى له بتمر جيد فقال من اين هذا التمر؟ قال اعطيت فلانا صاعين من تمر الرضيع عندنا واعطيت صاع من ايه؟ من تمر ايه؟ جيد. قال الاول عايزه زبد، لأن التمر إذا أنت استبدلته بتمر لابد أن يكون مثله، أما إن استبدلته بشيء آخر فلا هنا هي تشترط الإيه؟ المثلية. فيأتي إنسان فقير عنده تمر ويريد أن يأكل رطبا، ماذا يفعل؟ فرخص له الشرع أن يستبدل التمر بالإيه؟ بالرطب، مع أنه لا يمكن أبدا التمر لا يكون جاف والرطب بتكون إيه؟ نعم. صحيح. فهو يريد ان ياخذ رطبا فرخص له الشرع ان يستبدل التمر بالايه؟ بالرطب. هذا بيسميه العرايا، بيسميه الايه؟ العرايا. وهذا ايضا من يعني قاعده المشقه التجريب والتاثير. حمل العاقله الديه عن القاتل خطا، حمل لا يشق عليهم ويؤجل عليهم 3 سنين. العاقله يا اخوانا يعني إذا نستطيع نقول العائلة، العصبة، عصبة الإيه؟ عصبة القاتل خطأ. واحد مثلا يسيب سيارة فقتل غيره خطأ. فالشرع هنا حمل الدية ليس على القاتل خطأ، ولكن حمل على من؟ على العصبة. هم يتصرفون معه. الشرع يقول أنا أنتم عندكم قاتلكم، عندكم قريبكم، عندكم عصباتكم، عندكم هذا الشخص، هذا ما علاقه لا لا ليس لنا علاقه به، احنا نريد منكم انتم الدية. الايه؟ الدية. وهم وحتى سمي سموا بالعاقلة العاقلة للعقل المنع لأنهم يمنعون العاقل هذا العاقل هذا العاقل المنع أن يمنعه ويمنعه هذا الذي عند قريبهم من أن يتصرف صرفا سيئا. العاقلة هنا معناها أنهم يمنعون بعضهم بعضا من التصرف أو يمنع بعضهم بعضا من التصرف السيء يعقله. ولهذا العقل بيمنع صاحبه من ايه من ان يتصرف تصرفا ايه سفيها عنده عقل يعني يمنعه من التصرف السفيه. طيب فكذلك هنا في نوع من انواع التيسير لان الشرع قال العاقله لا تدفع المال مره واحده بل يكفي ان تدفع على التاسير.